هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب هاني موسى، وجاءت تحت عنوان انتظار. في أحد أيام رمضان وقبل انطلاق المدفع بساعة، رمقت سهام مشرفة الدار بعين الحزن وقوف السيدة زينب بجوار السور الحديدي تنتظر أملا ما قد يأتيها بغتة، وتمني نفسها به قبل بلوغ الروح الحكوم، علها تحقق آخر وأغلى ما تتمنى في هذه الدنيا. الآن الذكريات تجول بخلدها تدغدغ لحظاتها المتكئة على عكاز الألم من لحظة ميلاد أولادها الثلاثة حتى مجيئها عنوة إلى هنا. أول فرحتي رباب، الطبيبة، سافرت مع زوجها إلى أمريكا، والتي أحسست بأنها لن تتخلى عن رعايتي بمقدار ما أعطيتها أنا ووالدها عليه رحمة الله من حنان. لكنها وحسرتها حتى الاتصال الهاتفي لم تعد تتذكرني به، تبا لأحلام الغربة التي تغر يا بنيتي. آه يا قلبي المتعب، أما أنت يا علاء فقد اخترت لزوجتك الراحة وفضلتها علي حتى لا تتحمل مسؤوليتي. لو تتذكر كم تحملت يا علاء من تعب في السهر ليلا على مرضك الذي لم تبرأ منه إلا في سن المراهقة. الآن حتى الزيارة تستكثرها علي. لا تقلق يا بني، عجلة الزمان سريعة وستقف موقفي هذا. أما أنت يا وائل فلم تعد صورتك تكتمل في ذهني الآن بعد عشرات السنين التي شغلتك فيها أموالك وشركاتك عني. أظن أنك تتنصل من معرفتي، فقد باتت السيدة العجوز لا تليق بمركزك المرموق، ولا تصلح أن تقدمها لأولادك وزوجتك بنت الباشا. وقفت زينب منتظرة ما قد لا يجيء، تمني نفسها بتلك التساؤلات. ألا يمكن أن يحرك شهر رمضان فيهم ما قد مات من مشاعر الحنان والبر؟ ألا يدعوهم مدفع الإفطار لتذكر لمة العيلة حول مائدة الإفطار؟ انطلقت دموعها في اللحظة والتو لانطلاق مدفع الإفطار، فأسرعت بسمات سهام وبسمات أصدقائها وخطواتهم نحوها كي تتكئ عليها لتتوجه نحو طاولة كبيرة لسكان الدار. في كل طبق منها آلاف الحكايا تخفيها بسمات مفتعلة للآباء والأمهات هناك. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي، جيهان الريدي.